أرانيب والعفاريت والإسرائيلات. وكذلك على كل حال العيون اللي كيشتركوا فيها الرجل والمرأة. لذلك على كل حال العضيطة هذه العيون يعني خاصة على كل حال على كل حال يكون في الرجل ويكون في المرأة. وعلى كل إذا كان هذا الرجل على كل حال مجبور أو عنين أو معترض إلى آخره على بينها سابقا، فإذا كان على كل حال معترضا يؤجل القاضي على كل حال سنة. إذا ضرب الأمر واضح ما ضرب على كل حال أو خيار لزوجها لها أن تطلق أو إلى أو أن تطلق يمكن لها على في الاعتراض. ولكن محل ذلك إذا لم يوصي على لم يوصي يعني سابقا، وأما إذا كان أصاب أول مرة واحدة مصيبة نزلت بها. يعني أما بالنسبة للجد وكذلك العلة يبدأ هذه الأمراض على كل حال في أجلها. ولكن الأمراض التي يشتكوا فيها الرجل والمرأة على كل حال غير فرق الجنون والجذام والفرس. ده المرأة على كل حال إما هي جرت يعني به جنون أو الجذام أو الفرس ومنبسط القمعة. يعني كذلك يؤجل القاضي يعني سنة كما نقول. إذا تعالج فالأمر واضح، ما تعالج على كل حال لها أن تطلق لها على كل حال أن تطلق على نفسها. إنه هذه الجنون والجذام يعني والبرد. إذا على كل حال درس النبلول بهذه الأمراض لها خيار. ومن ذلك على كل حال إذا حدث شيء به بعد الدخول على حدث به الجنون والجذام والبرد. وما ضجر طبعا حول كذلك. لأن العيون بالنسبة للجنون والجنون والبراس إذا كان يعني في الرجل المرأة لها الخيار سواء ابتداء دروس مع العيب إلى آخره من قصة القمعة أو حدشه بعد ذلك. أما بالنسبة لي هي الجنون والجنون والبراس إذا كان لو بنوا النجابة جمع هذه الأمراض هذه يعني كذلك له الخيار. هذا قلنا. ولكن لا بد على كل عظيمة أجل إحنا نقول على كل حال سنة. وكذلك ولكن هذه العيوب هذه جغرافية النبلول. أما إذا كانت النبلول التي فيها العيوب عاد حدث الجنون جنون ديك البرص ديك المرأة لا لا ما عندوش الخيار ديك الوقت إلى آخره. إذا هي لها خيار مطلقا يعني مهما حدث بها الجنون أو جنون المرأة يعني قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها لها خيار. وهو لا بل هي هو على أي فرضية العيوب إذا كان من أول مرة له الخيار وإذا كان حج بعد ذلك فلا خيار له إلى آخره. وهذا هو قول هنا على كل حال. بقينا العيوب للمرأة خاصة بالمرأة أو قال على كل حال اللطخ والعفل والكف أو كذلك على كل حال القرن وكذلك على كل حال يعني هذه أمور خاصة بالمرأة فقط. وقال هنا العيوب وإن يكن واطئ إلى آخره حتى قال والعيب للرجال إلى آخره. ما قال هنا على كل حال والرسخ بسكون إلى آخره داء الفرج في النساء كالقرن والعفال والإفضاء. وزاد كذلك على كل حال يعني إيش القرن نقول والرسخ كذلك على كل حريش العفل وكذلك الإفضاء. لأن هذه العيوب هذا الفرق خاصة بالمرأة وعي. هنا على كل حال هو الرسخ بسكون التاء للضرورة. شنو الرسخ؟ هذا العيب المرأة التساء محل الوطء والتحامه لمحل الوطء يرو مملوك بالحم. هذا كتما عيب يعني بالمرأة يعني على كل حال فلي يدخل يعني إيش ذكرت المرأة يجور يعني مشتب الحم. هذا عيبها. وقال والرسخ بسكون التاء للضرورة وهو التساق محل الوطي معنى التساقه التحام وعفو تفسير داخل الفرج في النساء كالقرن هو يقول كذلك الفرج ديالة على كل حال في محل الوطي يعني كالقرن دشت مرض كالقرن دشت كهو مرض كذلك كالقرن سكنه للضرورة. ثم قال على أوام الأصفة وفة القرن وهو العافل عثمان الأخر وهو أن يبدو ويظهر لحم من الفرج، أن يبدو لحم على كل حال من الفرج يشبه عضلة الرجل، لانتفاخ في محل الوضع لانتفاخ البيضة الرجل. هذه أكلة، هذه الرتا والقرار والعسل، هذه الأمراض هذه خاصة بالمرأة. احنا قلنا قارون على كل حول عسل، وهو أن يبدو ويظهر لحم من الفرج ذات عضو يشبه قدرة الرجل، ولا يسلم غالبا يعني من رشحين، والغالب يكون لكل قدرة المرأة وغالب على كل حال كسل من الماء، لا يسلم غالبا من رشحين. والقران شبه شيء يعني يبرز في فرج المرأة، يعني على يشبه قرن الشاة، ترط يكون عظما بالرمل هذا يحصر علاجه، وترط يكون لحما فلا يحصر علاجه. والإفضة أو الجبرة متفضة، يعني معنى متفضة على كل حال يعني المسلخ ذي النفاح والمسلخ ذي البول مقياس، لأن زال ذلك الحاجز الرقيق هذا خاص بالمرأة. هالشي هذا عندك الإفضة والقرن والعفن، وكذلك على كل حال والنطق، لأن هذه العيوب هذه خاصة بالمرأة أو عيب. إذا كان بلول من نيتاج رب هالشي هذا إلى خلاف الخيار له، هذا اللي قلنا. والنطق داء الفرج النسائي كالقرن والعفن والإفضاء. وشن الإفضاء؟ احنا قلنا وهو اختلاط محل الجماع ومجرى الفول بزوال الحائل الرقيق الذي بينهما. جبر على كل حال لأن المسلخ في البول وحده، والمسلخ على كل حد الجماع وحده، ليش بضخشي على كل حال شرمه يط هذا بهذا. وإذا وقع ذلك على كل حال المرأة لا تمسك بولا ولا نطفة على كل حال، لم تمسك الرجل ولقي عن نظيم البخر، لكن البخر كما يكون في الرجل يكون في المرأة كذلك. معنى هذا على كل حال من الزوج بها ليجبرش الرائحة عندها في الفم ديالها، ما تراسي الطرب عندها رائحة في الفم. وكسلنا على كل حال عيب. هنا على كل حال، هنا إذا قال على كل حال قلنا قلنا البخر لا نتلون في الفرج فردوا على رائحة الفم، وبقي عن نظيم البخر بفتحه وهو نتل الفرج، فيوجب الخيار كذلك لأنه منفر، يعني كي يخبر الزوج لأنه منفر، خلافا للأئمة الثلاثة لقول مسوعين بالله هو العز كل أئمة الثلاثة قل لا. ومن ذلك على كل إمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، وما يقول على كل حال ذاك ليس بعيب، وعند الإمام مالك عيب. هذا ايش البخر؟ وهو نتل الفرج فيوجب الخيار لأنه منفر خلافا الأئمة الثلاثة. وإن لم يمنع أصل الوضع ما يمنعش أصل الوضع حقيقة، ما يمنعش إلى آخره. ثم قال كالإفضاء أو الإفضاء، احنا قلنا ما يمنعش الوضع ولكن كالإفضاء كالإفضاء. وعلى كل حال اختلاط مسلك البول مع مسلك الذكر فإنه على كل حال يمنع كمال الزه. وبقي على النظم أيضا العضيطة، العضيطة كما تكون في الرجل تكون في المرأة. العضيطة على كل حال معناها، ومن يكي شيء في معيش المرأة مثلا يجب يخرج من الاجتماع إلى الجد عنه يخرج من الرائط، أو هو يخرج من الرائط بكل الزه إلى آخر. وبقي على النظم العضيطة إذا العين هما التي وسخون الدالي جماعة، وبقية المثنى وهي حدوث الغائب عند الجماع، وهذا هو الثالث من عيوب الفرج. ولكن العيوب الفرج هنا المشترك بين الزوجين هذا، لأن على كل حال المرأة قد يحدث لها ذلك إلى آخره، ذلك هو عود كالزوجة في الجد. وهذا هو الثالث من عيوب الفرج المشترك بين الزوجين. والمسألة هذه نزلت في زمن أحمد بن نصر. إذا على كل حال ورم كل واحد منهما صعبا، قيل القل هو يعني يكبر من الرائط من كيل الكلب، هو يقول على كل حال هجا ورمى كل واحد منهما صاحبه، فأمر أن يطعم أحدهما أو أن يطعم أحدهما سينا والآخر فقوصا، وكل واحد يقول بأنه مثل يعني إلى آخره. إيوا أنا قال يعني الوحدة وكذا يقول يعني التين، الآخر مثلا على كل حال يعني فقوص، وشوف الرواية في النوال وهو أن يطعم أحدهما سينا والآخر فقوصا إلى آخره. دابا عندنا الشهيد هو المهم كل هو هاد العيوب كل إذا جمعناها على كل حال احنا كنا نقولوا كاين عيوب اللي ماشي للفرض الجنون كذلك على كل حال قلنا على كل حال البراز الجنون الجوزان هذا كما يكون في الرجل كذلك على كل حال يعني في المرأة هذا ماشي العيوب للفرض الجنون والجوزان والبراز ولكن خصنا نعرفوا العلوة يقول لك إذا كان هذه العيوب هذه عند الظهور هي رخية سواء إن يزدهج بعض الرخية في الشيء أو في الجنون بعد ذلك وأما إذا كان بها هي الجنون أو الجذم أو البرص إذا كان من نبل الجبر على كل حال هذه الأمراض هذه لا رخية وإذا كان نبل كالسلمة من ذلك عدق عليها الشيء لا مصيبة ثم على هذه على كل حال بالنسبة للعيوب مثل الفرض إلى آخره. هذا على كل حال العيوب للفرض. العيوب للفرض كاين اللي هي خاصة بالرجل فقط. كل شيء في المرأة. احنا جبنا الجرام والجب والعنة والخصاء. العيوب اللي خاصة بالرجل. وعلى كل لذة ويش المرأة وجبرت بها العيوب على كل حال نقول ايوا لا أبخية مع الفضوع على كل حال اشتغل وما كنش على إعجاز أجل قاضي سنة أو لا أفضل بالبالي لأن على كل حال في الفائدة في ذلك يعني مع الاعتراض مع الاعتراض إذا كان يكسر ذكره على كل حال نور إذا كان في موقش مرة من كل يين آخر ويروف النبل ولا أخلا لا أبخية ولكن بعد سنة يعني الأجل أما ذلك الجنب والعنة وخطاء ما كنش هذا ما كنش يا والجنون وقلنا على كل حال وكذلك العيوب اللي خاصه يعني شبه المرأة عيوب الفرض احنا جبنا على كل حال العسل والطيران وكذلك على كل حال الشراتة هذا وزيد عليها الإفضاء العيوب يعني خاصه على كل حال يعني شبه المرأة وشنو الحكم؟ ها إذا جبنا هكذا على كل حال فيها الفرد أو العسل أو الطيران أو الإفضاء أما بالنسبة للثلاثة الأولين على كل حال القرن والعسل قلنا على كل حال الرزاق والعسل والقرن هذه على كل حال القاضي ماشي الجدالة شي سنة بالشي هذا من أدواء الرزاق الأدوية الأدوية الرزاق ولا إشكال إلى آخره يا سحري لك مستفسي على كل حال لو أن يفارقها على كل حال الجوزية لا وأما بالنسبة للإفضاء يعني اختلطي يشف المسجد البول مع المسجد يشف الذكر إلى آخره لو الخيار في ذلك أيضا على وأما على كل حد نسبة العريضة هذا العيب لا فيه هو ولا فيها كذلك إذا كان هو فيها العيب هذا إلى آخره هي رغبة القمع مكان تمشي بالعكس العكس ولذا على كل حد هنا التفصيل يعني اسمه هنا فإحنا نتحدث كنا نفهم النقال هنا على كل حال النقال ولا ترد من عمى ولا كلام ونحوه إلا بشق يمتثل وهذه العيوب اللي جاب المغرب هنا هذه اللي هي كسنا هي ترد بهذه العيوب أو هو يرد بهذه العيوب في الوقت من الجنون والجزام والبرص وداء الفرج وداء الفرج احنا قلنا كاين اللي خاصه بالرجل وكاين اللي خاصه بالمراه وكاين اللي مشترك بينهما اللي خاص يعني بالرجل احنا نقولوا وذلك الجب كذلك على كل حال الخصم قطع اللذتين علاش معناها او كذلك العنه هذه خاصه عنده عون هذا الخيار ديك المراه على كل حال ويدخل في ذلك الاعتراض لكن الاعتراض احنا قلنا على كل حال ماشي اجل القاضي وبالنسبه لي هي على كل حال فتي العيوب الفرض العيوب المصارف على قلنا الجنون والجنون والمرض والعيوب اللي هي على كل حال خاصه بها الى اخره قلنا الرزاق والطران والعسل وكذلك الإبطاء أو كذلك واللي مشرك احنا قلنا إياه ويكشي عيب آخر دار رجل يضع على كل حال صيرا ما يكشف شيء وما نقول عن البناء على كل حال عمياء برا ما يكشف شيء عنده مصيبة نزلت هو ما عنده شيء صار فيها هذا كوزي ما احنا يضع على الأمر يغلب ويرضي احنا قلنا قلوا من الدلول والجذاب والبراط والجائل الفردي وهذا مش من كل أيها لا إن جمع عورة العين من التفسيرية أو جمع على كل حال عمية من التفسير ضد عين عنده هنا الوزور لم يرد شيء هل لو الذئي لشرط عليه من الدلول قدم بشرط أن تكون سالما من جمع العيوب وإذا ما شرطش من الدلول بشرط أن تكون سالما من العيوب ما كان الله لأن العيوب اللي يرد ويحلم هنا هل من الذنوب والجذام والمرض وذئب برد وهذه خرجة من كل عيوب هذه إلى آخره مع ذلك إذا قال النول قد توب عن العلا على كل حالة الثانية مثلا أما رمى الزاد وقت الضبع ولكن لو شاف هذه يقول توب ما رمكش تشم ولكن بشرط أنك نخطر من زي إلى آخره بشرط كل سالما من الذنوب من جميع العيوب ولا على كل حال لو غشي بقى معها عورة أو كم في شمسية أو جرى عرضة مثلا كذلك ولكن إذا ما شرشي هو ولا ترد من عمى ولا شلل أو جرى على كل حال مشلولا هون حجيد ما قد حرفه شيء أو حجيد ما قد حرفه شيء بس نعيب لا لا ما عادا نقول له شرطانيا ولهذا يقول من اللبد ينظر إليها يعني شرعي ينظر إليها وهذا شيء حكمنا ولا ترد من عمى ولا شلال وقال ولا ترد الزوجة من أجل عنا وأحرى العوار أحرائش العوار هي عن يوم المدسي فأحرى العوار يا ولا شلل ولا ترد من عمى ولا شلل ونحوه في الحر كقطع عضوي يجبر حديد قطع أو وجدها مقعدة جرى على كل حمق القطفي أو جرى يعني سوداء أو جرى على كل حال منتنى الفم على المشهور هذا راجع لقوله على كل حال يعني فيما تقدم إلى ما قال هذه كسمنا هذه عيوب لا ما يرداش لأن العيوب اللي ترد هو اللي قام بالنبلون من الجنون والجذام والمرض والدائي في البرد خيار القنط إلا بشرط ما عدا إذا قلتوه فالمرأة يقول أنا خلصت منكم على كل حال المرأة تسلم من جميع العيوب هذا على كل حال تسلم من جميع العيوب إلا بشرط ممتثل قال في المدونة وإن وجدها سوداء أو عمياء أو عمراء أو عوراء لم ترد ولا يرد بغير العيوب الأربعة من العيوب الأربعة التي تستقبل فيها من الجنون والجنام والبراط والداء بالفرد هل في الرب أنها على كل فريق ثم قال على كل إلا أن يشترط السلامة من ذلك قلت فإن شرط أنها صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيرجها قال أي من قاسم نعم يشرط إذا اشترطه على من أنكحوا إياها لذبها أو شرط لذبها أو شرط يقال فيها قال نعم إذا اشترطه على على من أنكحوا إياها قليل وفي الرد إن شرط الصحة فرده ولو وقال لا ترد المرأة بشيء من العمى والشلل والعوض والإقعاد ونحو ذلك من العيوب الأربعة التي هي الجنون قال من غير يشفي العيوب الأربعة التي هي الجنون والذئاب والبراط وداء الفرد إلا مع السلامة من ذلك يشفي الشيء الخاص كاستراطه على كل حال كونها سليمة من العمى أو البطن أو العرض أو الإقعاد إلى آخره إلا ليش المعنى هنا ولقد الشيخ رحمه الله وبغيرها أي الأربعة إن شرط السلامة في الأمر الواقع إلى آخره. فقال وظاهر لذلك المدوى المختصر أن العرف ليس كالشرط هنا وهو ظاهر بخلاف البعض يقول العرف مشروع الشرط. نعم فليقول ما شرط شو هو إجراء يسبب هذه هذا يعني لا ترد مع ذلك نقول كل رجال ما شرط شو لكن العرف وظاهر النظري كالمدوانة والمختصر أن العرف ليس كالشرط هنا وهو ظاهر بخلاف البيع ولعل الفرق أن النكاح مبني على المقارنة ونقول احنا العرف كالشرط حام شرط شعيب لا كذا ولا كذا يعني معلومة قسم ربة المعلم أنه حام شرط شعيب لأن العرف كالشرط يقول إياه قالت الله هنا وقال هنا على كل حال قضية أخرى والزوج حيث لم يجهز ذكرا لم يرجع إلا بالشراط عذرا بل إن يزل عذرتها نكاحه كتموا في السبيع أو موحهم لا أقل شنو قال هنا على قضية أخرى عوث وهذه منظر على الرفع عوث شنو يقول والزوج حيث لم يجهز ذكرا أنت بشاف قل إيش على كل حال وقال لأ بطفلة نقول يعني يكون غالي شوية مش على الجلع لا هو على كل حال قال والزوج حيث لم يجهز ذكرا لم يرجع هو من يدعى على كل حال لجمع على كل حمش قبلة إيوا ولكن اختار الصدق على كل حد قبلة إيوا يقول هنا وشير الدولة ما يرد شيء المكان شغل ناس ما شرط شيء عذرة يعني إذا قال لك بالشرط يكون عذرة ولو بحد الله كنا ما عندنا شيء عذرة قل يقول على كل حد بشرط قبلة هذا هو للنحلة ويجب العرض اللي كان قضي وخلص يقول يرجعه والزوج حيث لم يجهز بغرا لم يرجع إلا بالسيرة في عرضه لعداء نقل على كل حال بشرط يكون يعني قبلة إلى آخره إحنا نقول ما يقول عرضه يعني قبلة فهنا إن المجلس في قبلة عن الحق المتعة وهو قال عرضه هذا على هذا ولكن عرضه باعتبار العرض احنا عندنا العرس ديالنا هنا واذا قدم على كل عرس كنخطب كنتم طفلة نحن نخطب على العرس وعلى العرس ديالنا احنا وقتها الصادق صادق بالطفلة وغالي مهما ما جرى شي طفلة على كل حال ما يرجع شي يا نعم هو معنى يقولك هذا يعني زاد البخرة ديالة على كل حال بلاعبين أو قصدتين مثلاً صحيح أو لا هلا يردون من المدشة لا ما عدا أحد القضية يكبت الزوجيس هو ما عندهش الصح خصوصاً الرجل ديالة أو ما تأخذ إلى آخرة ولكن الأولياء ديالة ما قالوا شيء هو على كل حال بقيتهم لا قلنا بنتنا إحنا زوجنا أو طلقنا لا ولا أختمكم على كل حال وتأصدق الأطول إلى آخره ومع ذلك مهدد يلك إلى آخره ويجدال علي بأن الزوجة تقبيل يعني ذات البقرة ديالة جاء لأنهما على غرش الموت وما قالوا لشي بأن راجلة أما إذا زادت حاجة أخرى ذاتك البقرة ديالة ولكن في قفزتين أو طاحت مثلا أو ضبش وحيد المكة أو ذا وزادت البقرة ديالة هذا كانت يبحث وقت والزوج حيث لم يجد ذلك لم يرجع إلا باشتراط عرضة ما لم يزل عذرتها نكاحه ما عدا إذا كانت تزيد وما قالوا أشين بك الرجل قضي إلى آخره ولا تهزل فهنا على كل حال يرجع إذا ما عندك الصلاح وهذا الفصل هنا هذا الأمير عن النص والزوج يتزوج المرأة على أنها طفلة على أنها طفلة حيث لم يجدها بكرا ثم قال وشنو البك في اللغة وهي في اللغة يعني البك في اللغة كلية وهي التي على كل حال التي لم ينعقد عليها نكاح المد والشيء لم يرجع ولم يكن له ردها إلا باشتراط عذرة إلا باشتراط طفلة على طفلها وهي التي بخاتم ربها فإن شرط ذلك على كل حال عذر وقال ابن عاصم لو شرط أنها على الأرض فوجدها على كل حال سيدا، يا بس سيدا بغير نكاح. أما إذا كان توجد على الزوجة فوجدها سيدا يعني بغير نكاح، فله الرد على كل حال الاتفاق. هنا ابن عرفة لو شرط أنها على فوجدها على كل حال يعني سيدا فله الرد اتفاقا. وفي المرجب إلى القابس عمن اشترط عذرا فوجدها على كل حال سيدا فقال هذا شيء لا يمنع الزوجة، حكم ما يرشد لا يمنع الزوجة الوطع، وشيء يدخل على المرأة ولا تشعر به من لاعبين أو قبلتين أو تخرج حيين، وليس على كل حال بعيدين على كل حال انتهى. فهذا أي قول على كل حال جواب خبيث، فهذا على كل حال قادح في دعوى الاتفاق. لكن المعتمد الأول وجوابه أنها ما تقول فيه غرض، لأن قرمي شبه شبه أقول شبه بغرض، فإن لم يبلغ الشرط على فلمشترطها الرد بخلاف شرطيه البكرة، فلا رد فيها على المعتمد إلا أن يكون على كل إلا أن تكون تريبت بنكاح الزواج، وكتموا ذلك عنه كما أشر له بقوله ما لم يزل عذرتها. في العذرة وهي ساطرون راققون على المحل يزول بأدنى شيء، ما لم يزل عذرتها نكاح مكتمون فهو مستباح الزوج على اي شك ابن عرفة. وهذا على كل حال من تمام النص، وفي شرط أنها بخ كذلك أي كشرط على كيف نحن نحن نقول أنها بخ كذلك أي كشرط على كل حال عذرا على كل حال، وفي يعني شرط أنها بخ كذلك أي كشرط على كل حال عذرا إلى آخره، ولغي هذا الشرط إلى آخره قولان، والذي عليه الحسون وأخذ به متأخرون ورواه ابن حزم عن مالك أن لا رد بذلك. ثم استثنى ما إذا سئل على كل حال يعني من زوجين ما عدا إذا كان زوجه، فلو أخذته على كل حال في دعواه السيوبة لكان له عليها اليمين إن كانت مالكة لأبي نفسها أو على أبي لم تكن مقصرة، ولينظرها النساء ولا تخشيه الحرة في نسيها لا أو لا تخشيه الحرة في نسيها لا ولا تنسى. وهذا هو المشهور وجرى به العمل بقول السنون غريون ولا أن النساء على ينظرن إليها لا يوقع خيرا من الزوج هو يقول بأن أجرى يعني على كل حال بدون بقرة يقول هي هو اللي يقول البقرة في اللي يزعل البقرة إيه هو إذا دخل بقرة أو ديرة واجهة، وإذا كان على كل مقاش الدخل إلى آخر اسمه مقبكة بأمر السلطان أي بأمر القاضي خالف المقرر، ويدل له على قول مالك مما هو عن ليش أهل المعرفة دقيقة. قال على كل حال هنا العلم السلطاني الجامعي والفرج للنسوة وفرج قال على النسوة جلا وتنظرها القوائد لإثبات العيب أو نفيه، فلو قال على كل حال هو يقول وجدتها مفتضة الكلمة لخصة الأولى فحد حيث أقول له بأنها جنس والذي يرى مفتضة بدون أن يجد، فإن وجدتها أقل وجدتها مفتضة حد أي زوج للقتل يعني في مثال، ولو ثبت أنها تخلف بمعتين لأن حيث يقول مفتضة في مثال، ولام أن الزوج إذا لم يجدها عذراء إلا أن يكون شرط لها شرط أو مشرط ولكن أعطاها صدق مفتد أو ما يفيد ربانها كذكرين على الأبناء كذكرين وبنتين وفتلاح أو على كل حال اشتريت ذكران أو إن شرط شيئا، فإن شرط عذراء أو ما في معناها عذراء قطف لأبناء فله ردها قد تريبت من نفاق أو غيره محافظة أو تخرج خدمتان، وإن شرط بكران لم يرد إلا إن تجيبت بنكاحين كفر. قال على كل حال فله ردها. وليش العدى على كل حال ما ما إذا كيف لو ضرش الأطلاع نما مزورك على كل حال الأطلاع لكن وقت على كل حال ليس بحق صدر الله صدر الله مثلا ما عدد عنك لسطر القاضية أو يرد من كويس أو كنيرة لأنه وما مطعي عن السابق للأرض الأطلاع ومجرى شيء الأطلاع عن الحق سواء نزل أو سواء يعني طارئ واحد أو ذا أو ذاين أو ذاين في مكان وأما إيه الزوين بدون إيه الحاجة بدون إيه الحاجة إيه هذا ليش الحكمنا وربما شي حاجة إذا كان عنده صحبة بغي المهم قال له حجر ثم قال وهو على كل حمل الرد في شرطه عذرا إلى بمجاوز تقدم عقد نكاح عليا تنبيه قال شحونا ثم قال وهو على كل يقول أن قال شحونا سيدي يعيش العرف كالشعر لأن العرف حيث شعر خمق قبل شعر ولا يخف العرف لا صلة الكفلة والعرف كالشعر وحينئذ فإذا تزوج الرجل وأصدقها يعني صدقها على كل حال بك وصنع لها ما يصنع بالأبكار يعني على الغيب العجز بالطفلة ثم وجدها تيما فله ظن إلى أرضها ولكن صحيح سيد فرعون إلى ابن أبي زيد عمن تزوج بكران أيوة فزنت هذا كسم جاهز مقال فقال هي مصيبة نزلت بزوج معني مريم إذا قلنا أقوال هنا ويلزمه جمع الصدق إن أدخل إذا أدخل فيه وهي فرق عليه في الصدق ويلزمه جمع الصدق إن على كل حد دخل ويلزمه نصفه إن طلق قبل الدخول وفي المدونة في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يطلب بالحمل أن يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها قال القاسم هي زوجة هي حيث الله إن شاء طلق وإن كان كفر ولكن ولد يلحق به نعم وتحد هي حد الزنا تنبيه قال المسلم ينبغي لأولياء المرأة نذهب على كل حال عذرتها بغير الجماعين أن يشيعوا ذلك القضية هذه كالوقعة لأن الوقعة خرج وجوه شيء لا توقع فيها شيء عليهم شو عندي بالوقعة لأنها الشيطان أحسن لا علاش باش من يزوجوها يتفشى قد أن هذا الناس يمشي خطرة يعني صحيح طيب كيف يرجو البكرة لنا هذا هو شيء من قرآن لا إما يشيعوا هذا شيء عارف الناس وإما يمشي خطبوا يعني يزوجوا عن الزوج يعطلا لأن البيت على كذا وكذا يعني باش كتب من الزوج يلا على كل حال من الزوج لأن التاريخ الإسلامي كان صحيح التاريخ إنه هذا شيء معناه ومثل ذلك قال على كل حال إلى خطه النهار العشر لكي يشيعوا بها البنت وهذا يجوا على كل حال إلى خطه النهار العشر من الحضان يعني تدخل بدون بقاء ولهذا لأن شو على كل حال عن الحزن من خطه الجديدة عند الأسرة دي شوف لأن على كل حال إلى كثرة الطفلة مثلا ويا مخشي الطفلة خطه النهار العشر الشيء كيف يعني الدنيا أن يشيع ذلك ويشهد به ليختفع عنها العار عند نكاحها عند زواجها إلى آخره. ليش يشوفونه؟ ويسيب على كل حال المرأة إن وقفت حصر من كلامي أنه إذا مشى شيئان إلى آخره وظن أنها كانت تنقل له ولزم العمل أن النساء ينظرن إلى الصورة كما قال حال على كلامي إلى آخره. فقال الرابع الخامس يعني الفرح الرابع هي آخر فقال هنا وجابوا على كل حال قالوا المرأة بنتي لا حصة العشر إلى آخره فتكون بدون وقرار الى اخره، يبي بصره الى اخره. على كل حال يعني شيء يكون معلومه لو تحصلنا من هالشيء هذا كامل، العيوب اللي يشتركوا فيها الرجل والمرأة، احنا كنا نقول غير الفرد، غير العيوب للفرد، الجنود والجذم، وكذلك على كل حد الفرس. إذا جبرت من الولد الجنود لها الرجل أخر، ولكن أجل القضي عن كما قلنا. وكذلك إذا حدث به شيء بعد ذلك أو كذلك وهو مسكين، لا هو إذا جبر على كل حال بهذه العيوب هذه عند الدخول عندها العودة، وإذا حدث بك شيء بعد ذلك ما كيفهم وآخر. إن هذا المرأة ملكه على كل حال ديال الجنون والذنوب والمرض والإبليس والجواز كل غبي على كل حال يترك بها ماشي الزوج، لأنه إذا أراد أن يمتنعها عند حق بخلاف إذا كان على كل حال ومعترض. وقال نجمع على كل حال العيوب اللي هي خاصة بالرجل، العيوب اللي تفرض الخطوط إلى آخره، نجمع الجذب والعنت والاعتراض، العيوب خاصة بالرجل إلى آخره. العيوب اللي خاصة بالمرأة اللي هي من عيوب الترجيع، احنا قلنا الرطب، الرطب، القرن، العفن، الإفضال، أو كذلك هذه العيوب خاصة بي. ايوه القاضي لا بد من شيء أجل، لا بد من شيء أجل يعني بحالة خرجة يعني بشي هذه مش يعني الدوار واضح، إذا واضح أنه واضح نغرسي على كل عام إجتبه أن يكون خيار. أما العيد اللي هو مشترك بينه وما العام يوضح أحلى بينا إلى آخره، لذلك عند على كل حي إنزال حي عند على خروج المني يعني يحيث ويغيث، أو هي كذلك أيضا كواعد يعني يسمي العيوب. أما القضية والزوج إن لم يجد ذكرًا كان هذه على كل حال معروفة، الرجل مهما كان في الصدق بس الصدق إلى آخره، وليس هو ماشي في الصدق، إحنا كنا نقول يدين الرجل يكون في بدن من أدن، يدين الرجل بس ما خلاش بها شي حاجة، لأن يا أخي وقف على كل حال يعني مش صحيح أو دار دار لا يعني، ما كان يسمى استبيانا، أبدا شيء جنوي بهذا. لكن البديلون ما هو بدون يعني لا لا أذكر على كل حال بالتخرج حيوان ذلك البقرة ديالها أو بالأخجتين أو سقطت من أعلى إلى أسفل إلى آخر أيدي إلى آخر لا عدد إذا كانت جهودك وما خصوصي وقد الله بأنها تطلع وتطلع بالطفلة إلى آخر وعلم بأنها يعني في مقر إلى آخر عند الحق للرجل إلى آخر. وعلى كل حال ظن مشي حاجة الخليها الخليها الوزير وخير كل مرة حل هذه الإثنى العميلات تلك واحد الواجب من واجب الزج وطع على كل حال الإبل في الإبل كي يكون منه كي يكون منه أو جاوب في شرط حل محشي صوي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وهذا جزاء الصيد وأخو الله تبارك وتعالى ومن قتلهم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل بكم هديا بالغ الكبد او كفارة طعام مساكين او عدل ذكر صياما ليذوق وبال امره. هذا الانسان اذا وقع منه غلط هو محرم بحج عمره او بحرم مكه الى اخره وقت الحيوانات البريه الى اخره هذا شنو لابد ان يولي الانسان على كل حال زوج الناس اللي هما فقيهان بها الامور اللي ماشي فقيهان في الشخص او فقيهان في امور اخرى الى ويحكم من داكشي اللي خلوه على ولا ما تعملوش هذا هو. Wow.